إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لما كثر المسلمون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا لكي ينظروا في طريقة يتم من خلالها الدعوة إلى الصلاة، فاقترح بعض المسلمين أن يتخذوا بوقا كبوق اليهود، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن يشابه اليهود. واقترح بعض المسلمين أن يتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى يدقونه عند أوقات الصلاة، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انصرف المسلمون دون أن يحددوا شيئا من ذلك. وبينما أحد الصحابة نائما، عبد الله بن زيد رضي الله عنه، إذ رأى رجلا في المنام فقال: ماذا تريد؟ قال: نريد طريقة نعلم بها عن الصلاة. قال: أدلك على شيء؟ قال: وماذا؟ قال: إذا حان وقت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال له: وإذا أردت أن تقيم فقل، ولقنه ألفاظ الإقامة أيضا. فأصبح الرجل وقد غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما رأى، فأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يقر ذلك، إذ أقبل عمر يسعى يخبر أنه رأى مثل الذي رأى هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، لقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على تميز الشخصية المسلمة، يحرص على استقلالية الدولة المسلمة، أمة متبوعة وليست تابعة، أمة يقتدى بها وليست هي التي تقتدي بأحد. وعلى هذا درج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لما كثر المسلمون جدا في زمان عمر وكثرت مصالحهم وتشعبت دولتهم، أراد عمر أن يؤرخ للمسلمين. فهل يؤرخ بتأريخ النصارى الميلادي؟ هل يؤرخ بتأريخ اليهود؟ هل يؤرخ بتأريخ الفرس أو الروم؟ لا، كره عمر مشابهة المسلمين لغيرهم، فوضع عمر التأريخ الهجري واتخذ من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأريخا يؤرخ المسلمون به، وما زال ذلك إلى اليوم. صور كثيرة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وهاجر وجد الناس على أحوال كره لهم في كل أحوالهم أن يشابه المشركين، وذلك لأن هذه الأمة أمة متميزة مستقلة متبوعة، وليست تابعة لأمة أخرى، وليست تابعة لأحد غيرها. تأملت هذا وأنا أنظر وأتابع وأشاهد هذه الضجة الكبرى التي أحدثها الناس بمناسبة ماذا؟ بمناسبة العام الميلادي، بمناسبة الاحتفال برأس السنة، مع أن السنة لم تنتهي بعد. إن سنتنا نحن المسلمين لم تنتهي بعد، بقي فيها شهر، فهل نفعل بعد هذا الشهر ما فعلناه في أعياد المشركين؟ لا والله، مع أن أعيادنا نحن المسلمين ما بقي عليها إلا عدة أسابيع، ربما ثلاثة أو أربعة، ومع هذا فإننا لا نفعل هذا في أعيادنا. فرحت أسائل نفسي، أعياد رأس السنة أيجوز الاحتفال بأعياد رأس السنة؟ أيجوز أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بأعياد المشركين؟ فأفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به مفتيا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أفتاني بأن هذا لا يجوز، وذلك أنه لما قدم المدينة بأبيه وأمي وجد الأنصار يحتفلون بيومين، فكره ذلك وأنكره عليهم وقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يومي الفطر والأضحى. ومن ثم ترك الأنصار الاحتفال بيومين لم يكن لهما أصل في الإسلام، وعوضهما الله تعالى عن ذلك يوم الفطر والأضحى. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، وقد كان ذلك فرضا قبل رمضان، فأخبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون لكنه صيام وطاعة، قال: نحن أحق بموسى منهم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فأراد أن يجمع التاسع إلى العاشر حتى لا يشابه اليهود. وأفتاني كتاب ربنا سبحانه وتعالى بأن هذا لا يجوز، وأن هذا ليس من صفات المؤمنين، وذلك فيما نقرأه في صفات عباد الرحمن الذين يلزم أن نكون منهم جميعا وإلا فلسنا على شيء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذكر الله تعالى لهم صفات منها: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور، وأكثر الأئمة من أهل التفسير على أن المقصود بالآية أن الزور أعياد المشركين، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون أعياد المشركين، لا يشاركون فيها بأن يفعلوا مثل ما يفعلون ولا بأن يهنئ بعضهم بعضا. وأفتاني أهل العلم قاطبة بلا خلاف أنه لا يجوز أن يهنئ المسلمون المشركين بأعيادهم، ولا يجوز للمسلمين إذا هنئوا بأعياد المشركين أن يجيبوا، كأن يقال لك كل سنة وأنت طيب فليس لك أن تجيب، لأن أعياد المشركين تعظيم لشعائرهم، وشعائر المشركين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم شعائر تابعة لشرائع منسوخة محرفة، كأن الذي يهنئهم أو يقبل تهنئتهم كأنه يقول لهم: أوافقكم على دينكم، أوافقكم على شرككم، أوافقكم على تعظيم غير شعائر الله سبحانه وتعالى. ثم تأملت بعد هذا وجعلت أسائل نفسي وكيف يحتفلون، فإذا بجريدة اليوم تجيبني، جريدة اليوم التي قرأتها منذ ساعتين تجيب بأن في القاهرة فقط، أن القاهرة أنفقت ليلة أمس 90 مليونا من الجنيهات على الاحتفال، على الاحتفال الراقص الغنائي الذي جمع كل أنواع الفحش والخنا، ولم يفت كاتب التحليل لا بارك الله فيه أن يقول وقد كثر الإقبال على الخمور والمشروبات الروحية، هكذا بكل إقرار ودون أدنى إنكار، بل لعله والله بكل افتخار هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت اترك هذه الصحيفة ودعها فإنها صحيفة مشؤومة، وجعلت أنظر في غيرها، فلما نظرت في غيرها وجدت استفتاء، فقلت لعله أن يكون خيرا، فإذا به استفتاء عن أحسن لاعب في هذا العام، عن أحسن وأجمل هدف في هذا العام، عن أحسن ناد وأفضل فريق، فقلت ما أشأم هذا، أف لهذا، وتركت هذه الجريدة وذهبت إلى غيرها، فكان الخطب أعظم، إذا باستفتاء آخر عن أفضل فيلم، وعن أحسن ممثلة، وعن أطيب مخرج، وعن أشهر راقصة، فقلت أف وتف لهذا كله، تركت هذه الصحف كلها وذهبت إلى الإذاعات الجادة دون غيرها، وقلت لعلي أجد فيها نافعا، ولعلي أجد فيها خبرا، فإذا بهذه الإذاعات تجمع، الإذاعات الجادة عنك غير الجادة، تجمع على أن عامنا هذا المنصرم يلقبونه بأنه عام سيء السمعة، عام سيء السمعة. لماذا؟ قالوا لما فيه من تراجع سياسي واقتصادي وإعلامي وفني ورياضي إلى آخر ما قالوا، فسأني أن يقول عام سيء السمعة، أيقال للزمان سيء؟ إن الزمان وعاء، ونحن الذين نسوءه أو لا نسوءه نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وما ذنب هذا العام، وما ذنب العام الذي قبله أو العام الذي بعده؟ الزمان وعاء لأعمال بني آدم، ولهذا نهى الله تعالى عن ذلك وقال كما في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم وليس له أن يؤذيني، يسبني ابن آدم وليس له أن يسبني، وذلك إذا سب الدهر، قال وأنا الدهر، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أن من يسب الزمان فكأنه سب الله تعالى، لأن الله هو مقدر المقادير، وكان الأولى أن يرجع باللائمة على نفسه، كان الأولى أن يقول نحن سيء السمعة، نحن الذين أضعنا، نحن الذين وقع عندنا تراجع. ما التراجع السياسي؟ لما ذهبت أتأمل فيما قالوا، قالوا هذه العراق وقد ذهبت، وهذه ليبيا وقد تأخرت، وهذه فلسطين وقد ضاعت، وهذه الأفغان وقد وقع بها ما وقع، تراجع اقتصادي، هذه الأسعار التي صارت كالنار، وهذا الدولار، وهذا الجنيه الذي نزل إلى مستوى لا يسر عدوا ولا حبيبا، وهكذا تراجع رياضي، ضاعت بطولات كان يمكن من خلالها أن نحقق عزا ومجدا، تراجع فني، ضاعت الأغنية العاطفية وانشغل الناس بأنواع أخرى من الأغاني، تراجع تراجع. ذهبت أقرأ وأنا أبحث عن كلمة تدل على دين الله عز وجل، ونحن نحلل عاما كاملا، هل تحدث أحد عن دين الله عز وجل؟ فلا والله ما وجدت، ولا والله ما سمعت، في حدود ما قرأت وفي حدود ما سمعت، وما أكثر ما أقرأ وأسمع لكنني لم أرى أحدا يتحدث عن دين الله سبحانه وتعالى، لم أرى أحدا وهو يحلل المشكلة، لم أرى أحدا وهو يدرس القضية، لم أرى أحدا وهو يشير إلى أسباب البلاء يذكر أن هناك تراجعا دينيا، لم أرى أحدا مع الأسف الشديد في حدود هؤلاء الكبار المفكرين، في حدود هؤلاء المحللين، هؤلاء علية القوم كما يزعمون، الذين يخططون لنا والذين ينظرون وينظرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما وجدت الأمر كذلك أنفت من ذلك كله وذهبت خارج بلادي، ذهبت أنظر في بلاد أخرى من بلاد المسلمين، أتتبع جرائدهم وأسمع إذاعاتهم، فراعني أنني والله ما رأيت إلا ما عندنا، فعلمت أن بلاد المسلمين جميعا ينشغلون بنفس القضايا، كل بلاد المسلمين تنشغل بالكرة، وكل بلاد المسلمين تنشغل بالفن، وكل بلاد المسلمين تتباكى على اللبن المسكوب، يتباكون على أحوال المسلمين الذين هم أصل الداء فيها وأصل الذنب. وبينما نحن كذلك، إذ برز في الجمعة الماضية زلزال خطير كلنا سمعنا به عند صلاة الفجر، والويل لمن لم يكن صلى الفجر يومها، عند أذان الفجر في لحظات هي جزء من الثواني حصد زلزال 40,000 أو يزيدون، ناهيك عما هو أضعاف ذلك ممن شردوا. فقلت هذه رسالة، رسالة من السماء، رسالة من الله سبحانه وتعالى، وكأن الله تعالى ينكر ما المسلمون عليه، وكأن الله تعالى ينبه المسلمين ويحذركم الله نفسه، رسالة من الله تعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، رسالة من الله تعالى، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. رسالة من الله، ما أكثر ما تكررت مضمونها في كلمة وضعها الله تعالى في جملة من الآيات التي تتحدث عن نفس القضية. ولقد أرسلنا رسلا من قبله فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل، يعني فكذبوا، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذهم الله تعالى بصنوف الفتن وألوان المحن، أخذهم الله عز وجل بنقص الأنفس والأموال والثمرات، أخذهم الله عز وجل بالسنين، بالفقر، بالجذب، بالمرض، أخذهم الله عز وجل بكل أصناف الابتلاءات، وهو الحكيم الخبير، وفعله وقدره كله رحمة وعدل وحكمة. قال لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. مضمون هذه الرسالة وملخصها التي أرسلها الله إلينا جميعا نحن المسلمين في الجمعة الماضية، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يقول الله تعالى للمسلمين جميعا من أهل إيران وغير إيران، هل إذ جاءتكم هذه العقوبات رجعتم إلى الله وتبتم إلى الله وعرفتم أن هذا بذنوبكم وأصلحتم العهد مع الله سبحانه وتعالى ورجعتم إلى الله وغيرتم ما بدلتموه؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذهبت أتابع الأحداث هنا وهنا في قلب الأحداث في البلدة التي وقع فيها هذا الزلزال، فلا والله ما وجدت ولا سمعت ولا قرأت تصريحا واحدا لأحد المسؤولين يقول فيه إن هذا الزلزال، لأن الله تعالى يذكرنا، لأن الله تعالى يخوفنا، لأننا عصينا الله تعالى. لا والله ما سمعنا إلا أن هذه البلدة تقع في حزام الزلازل. سبحان الله، هذا مما ليس له شأن وليس له فائدة. ثم إنه ينبغي على المسلمين أن يعلموا أن ما وقع الجمعة الماضية في إيران يمكن أن يقع الجمعة القادمة، بل الآن في مصر وقد وقع قبل ذلك زلازل كثيرة في مصر ورأيناها، في اليمن وسمعنا بها، في تركيا وشاهدناها. إن الله تعالى يرسل هذه الرسائل، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ويحذركم الله نفسه. فهل انتفع المسلمون بهذا؟ ظاهر أحوال المسلمين أنهم لا ينتفعون بهذا. ظاهر أحوال المسلمين مع الأسف الشديد أنهم لم يتأثروا بهذا. لقد ألفوا الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأصبحوا يألفونها ولا يعترفون بها، بل ألفوا هذه المنكرات التي نراها هنا وهناك، ثم ألفوا بعدها هذا حتى العقوبات. حتى العقوبات ألفها المسلم. أصبح الناس على زلزال فانشغلوا، كم عدد الذين قتلوا وكم عدد الذين شردوا، ومن الذي أرسل ومن الذي عز ومن الذي بعث ومن الذي تكلم؟ أما أن يتحدث أو يحدث نفسه في أصل القضية، فإن أحدا لعله لم يتحدث فيها مع نفسه، فضلا عن أن يكون مع غيره، مع أن الأمر ينبغي أن يكون ليس هناك شيء أوضح من هذا. لأن الله تعالى يقول لأصحاب محمد في زلزال يسير وقع لهم، وليس الزلزال هو مجرد اهتزاز الأرض، بل كل مصيبة إنما هي زلزال. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لما خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم توجيهاته في غزوة أحد ووقعت الهزيمة، أنزل الله تعالى يؤدبهم ويربيهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أن هذا، كيف يحدث الله تعالى هذا بالمسلمين؟ ولماذا لا يكون هذا بأمريكا أو بإسرائيل؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب في هذا بمعاصيكم وما أصابكم من مصيبة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه المصائب وهذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه الزلازل التي نعيشها، في فلسطين زلزال، في العراق زلزال، في ليبيا زلزال، عندنا هنا زلازل كثيرة. هذه الزلازل التي تزلزلنا إنما يذكرنا الله تعالى بها حتى نرجع وحتى ندور وحتى نبحث عن مخرج. مع الأسف الشديد ما أكثر ما يذكرون من المخارج، وكلها مخارج خائبة، كلها مخارج خاسرة، كلها مخارج جربناها سنوات طويلة وعقودا كثيرة وما أجدت عنا شيئا ولا أغنت عنا شيئا. لن تفعنا بالقومية العربية، ولن تفعنا بالديمقراطية الغربية، لن تفعنا بالمناهج الرأسمالية، ولن تفعنا بالمناهج الشيوعية. وقد جربنا هذا كله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبينما نحن نتحدث إذا ببعض المتفزلكين، إذا ببعض المثبطين المرجفين، لو شاء له أن يقول، وإنهم ليقولون، هؤلاء الجماعة الذين يتحدثون من على المنابر لا دور لهم إلا مجرد الخطب الرنانة، ولو أننا جئنا بهم وأنزلناهم من على المنبر وقلنا لهم تعالوا تعالوا فاحكمونا وتعالوا فانظروا كيف تخرجوننا من هذه المحن، لما عرفوا لماذا. يقول سفيههم وما أكثر سفهاءهم، يقولون لأنه ليس عندهم برامج وليس عندهم خطط وليس عندهم نظم وليس عندهم شيء يقولونه إلا هذه الخطبة التي يقولونها يحمسون الناس ثم لا ينزلون. لكن الأمر على كل حال يحتاج إلى تعقل ويحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى خطط ويحتاج إلى نظم ويحتاج إلى خبراء ويحتاج، وتذهب تصريحات المسؤولين حتى يضيع معها كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الذي قال لكم أيها السفهاء الأبعدون أنه ليس عند الخطباء وليس عند العلماء وليس عند أهل الديانة؟ من الذي قال إنه ليس عندهم خطط؟ من الذي قال إنه ليس عندهم برامج؟ من الذي قال إنه ليس عندهم وسائل؟ من الذي قال إنه ليس عندهم مناهج؟ وهل عرفت المناهج وعرفت الخطط وعرفت الوسائل؟ هل عرف التاريخ أفضل من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سمع التاريخ أشرف من خطط أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بيننا وبينكم التاريخ، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث والناس في ضلالة عمياء وجاهلية جهلاء، اقتصاد مدمر وسياسة خريبة، وكل المناهج كما شئت أن تقول فقل، فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وبعد زمان يسير جدا وقد أصلح السياسة وقد أصلح الحرب وقد أصلح الأخلاق وقد أصلح الاقتصاد وقد أصلح الدين وقد أصلح الدنيا. هكذا يا عباد الله ينبغي أن نعلم أن هذا الذي يقوله الخطباء كل أسبوع يحثوننا فيه على العودة إلى الله ليس كلاما مجرد فراغ وليس كلاما مجرد قضاء وقت وليس مجرد إشغال للجمهور أو استغلال عواطف الجمهور كما يقولون، وإنما هو منهج مجرب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 23 عاما، والذي أكمله بعده أبو بكر في سنتين، والذي فعله بعده عمر في 10 سنوات، والذي فعله بعده عثمان كذلك وعلي، الذي فعله هؤلاء هو الذي غير وجه الدنيا، هو الذي غير التاريخ وغير الجغرافيا وغير كل شيء. لقد أخرج هذا المنهج الرباني جيلا لم تفتحي عين الزمان بمثله. فدلونا يا أصحاب الخطط ويا أصحاب البرامج ويا أصحاب المناهج، دلونا على نجاح واحد لخططكم وبرامجكم ومناهجكم. وقد تركناكم منذ سنوات طويلة، منذ عقود طويلة تخططون لنا، فلا والله ما أغنيتم شيئا ولا والله ما حققتم شيئا. أين عقولكم؟ أفلا ترجعون إلى منهج الله عز وجل؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس الله بكاف عبده؟ هذا منهجنا، هذه خططنا، هذا طريقنا، هذا ما ندعو الناس إليه. إذا اجتمع الناس على ذلك تم لهم العز والمجد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ فيه شرفكم، فيه عزكم. وإلا إن لم يجتمع الناس على هذا فكل امرئ حسيب نفسه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها كذلك وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحتى نكون قد أنصفنا القوم فإنه لا يفوتنا أن نذكر أنهم ذكروا مخرجا لما الأمة فيه من الذل والهوان. ذكر جماعة الكتاب والمحللين والمفكرين والمنظرين، ذكروا مخرجا هاما لكل القضايا التي تعيشها أمتنا هذه والتي لا مخرج لها، ومن هنا تفتقت أذهانهم عن هذا المخرج. ما هو هذا المخرج؟ المخرج أن نجتمع جميعا 70 مليونا من المصريين، وأن نجعل قضيتنا قضية واحدة، هي الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في 2020. إذا نظمنا كأس العالم تحت هذا الشعار الشريف العظيم توحيد الشعوب، إذا نظمنا كأس العالم ونجحنا في هذا، لقد حلت كل مشاكلنا. لا عليك من مشاكل السياسة فقد حلت، ولا مشاكل الاقتصاد فقد حلت، ولا مشاكل الإعلام، ولا مشاكل الاجتماع، دع عنك هذا كله، المهم أن تشارك معنا. شاركوا يا عباد الله، شاركوا، شاركوا في هذه المسرحية الهزلية التي يظنون أنها تحقق كل أحلامنا وأهدافنا وتحل كل مشكلاتنا، وقد اختاروا لها عنوانا عجبا: توحيد الشعوب. على أي شيء يوحدون الشعوب؟ يوحدون الشعوب على قطعة جلد تدخل بين قطعتين من الخشب، إذا دخلت بينهما فرحت الشعوب، وإذا خالفت فجاءت من على شمال هذا القائم بكت الشعوب، وربما قتل بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نقترح بعد هذه المسرحية الهزلية ألا تنظرون حتى 2020. لماذا لا تعطوننا هذه الفرصة أو تقوموا أنتم أنفسكم بهذا؟ حتى هذا الوقت باقي 6 سنوات، وهذا وقت طويل وربما سبع، فلماذا لا تأخذوا بمشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه توحيد الشعوب، لكن على كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد أشرف من كرة القدم بإجماع العقلاء والمجانين أيضا. كلمة التوحيد تجمع القلوب وتوحد الشعوب، وإلا فاسألوا التاريخ، لقد جمع الإسلام بين سلمان الفارسي وبين صهيب الرومي وبين بلال الحبشي وبين عمار العربي، جمع الإسلام بين قريش وبين ثقيف وبين هوازن وبين تميم، جمع الإسلام بين الأبيض والأسود والأحمر، بين القريب والبعيد. توحيد الشعوب الحق، توحيد الشعوب حقيقة لا يكون إلا على هذا الدين. خرج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج الرباني الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى البلاد كلها، أي بلد مروا عليها، أي بلدة استطاعوا أن يصلوا إليها، ركبوا لذلك البحر وركبوا لذلك البر، ولو وجدوا مراكب في الجو لفعلوها، حتى ينشروا دين الله تعالى. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو المنهج وهذا هو الطريق الذي أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل لهؤلاء أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى ما ندبنا إلى تنظيم كأس العالم، ولا ندبنا إلى تنظيم مهرجان غنائي، ولا ندبنا إلى غير ذلك من سفالات القوم، وإنما ندبنا أن نقول لا إله إلا الله، وأن نعمل بلا إله إلا الله، وأن نتخلق بأخلاق لا إله إلا الله، وأن نفزع إلى الله عز وجل في مشاكلنا بلا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون يا عباد الله. إلا نجتمع على هذا المنهج فكل امرئ حسيب نفسه. غدا نحن موقوفون، وغدا نحن مسؤولون. سوف يسألك الله تعالى والله فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ولا يغني عنك من الله شيئا هذه الوجوه الكثيرة وهذا الزحام الذي تراه، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله تعالى خلف. ويحذركم الله نفسه، ولتفهموا رسالة ربكم بهذه الفتن وهذه الابتلاءات وهذه المحن وهذه الزلازل وهذه البراكين وهذا الغلاء في الأسعار وهذه الأمراض وهذه الابتلاءات، أن هذا كله حتى ترجعوا إلى ربكم. فإذا رجعتم إلى ربكم رجع ربكم إليكم وأقبل عليكم بإحسانه ورخائه ومننه وعفوه وحلمه سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الجنائز وراءكم كثيرة، وفي كل يوم ترون جنائز، وغدا سوف تكون جنائزكم. فانظروا كيف تلقون ربكم سبحانه وتعالى في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان من أرض الله. اللهم شتت شمل أعدائهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم خالف بين صفوفهم، اللهم انصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم هازم الأحزاب ومجري السحاب يا رب الأرباب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.